الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أخبرنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد. الأول والثاني تقدم مرارا، وأحمد بن خالد هو الخلال البغدادي ثقة. وقال أخبرنا مروان بن محمد وهو الطاطري ثقة. قال حدثنا العباس بن الفرج الرياشي وهو البصري النحوي ثقة. قال حدثنا العتبي صوابها العيشي وهو عبيد الله بن محمد. فالرياشي أو العيشي هو المذكور في مشايخ الرياشي كما في تهذيب الكمال. عن أبي يعقوب الخطابي عن عمه عن ابن شهاب، لم يجد ترجمة لأبي يعقوب ولا لعمه. عن ابن شهاب وهو الزهري الإمام المشهور قال: العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال ويكرهه مؤنثوهم. العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال ويكرهه مؤنثوهم. هذا فيه فضل العلم، وأن العلم لأهل الهمة، ومدح طلاب العلم بذلك. قال حدثني خالف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى تقدما قال حدثنا أحمد بن سعيد وهو الصدفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي بن مروان تقدما قال: سمعت أبا عبد الرحمن الضرير يقول. أبو عبد الرحمن الضرير هو أحمد بن جعفر أبو عبد الرحمن الكوفي الوكيعي الضرير، له ترجمة في السير. قال الذهبي: الإمام الحافظ البارع. كان أبو نعيم يقول: ما رأيت أحدا أحفظ من الوكيعي. وقال إبراهيم الحربي: كان يحفظ 100,000 حديث، ما أحسبه سمع حديثا قط إلا حفظه. وقال أبو داود: كان الوكيعي يحفظ العلم على الوجه، ووثقه الدارقطني. هذا أحمد بن جعفر أبو عبد الرحمن الوكيعي الضرير. قال: سمعت أبا عبد الرحمن الضرير يقول: سمعت وكيعا وهو وكيع بن الجراح يقول: سمعت سفيان وهو الثوري يقول: ما من شيء أخوف عندي من الحديث، وما من شيء أفضل منه لمن أراد به الله عز وجل. يخافون على أنفسهم ألا يشغلهم الحديث عن القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى، أو يخافون أن يطلبوا الحديث لغير وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه صلاح النية: ما من شيء أخوف عندي من الحديث. استكثروا من الحديث وجدوا وطلبوا فيه وقطعوا الفيافي والجبال وسهروا الليالي الطويلة، فيخشى أن يكون هذا العمل الصالح وبالا عليه، لأن العلم أعظم ما يطلب. فإذا كان لوجه الله ترقى به إلى أعلى الدرجات، وإذا كان لغير وجه الله كان من أسوأ السيئات. فهذا العلم يرتفع به صاحبه ويفوز بصلاح نيته، وإذا كان سيء النية فإنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة، لأن جنسه أو ذنبه من جنس ذنب اليهود الذين أوتوا العلم ولم يرزقوا العمل. فلهذا خاف كثير من السلف على أنفسهم من هذا العلم، إذا طلبوه لوجه الله ترقوا به إلى أعلى الدرجات، وإذا فسدت نياتهم فيه فإن الواحد منهم ينزل إلى أسفل سافلين، بسبب أن عنده ما يستضيء به وما ينتفع به ثم لم ينتفع به. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك أو عليك، إما أن يكون حجة لك إذا عملت به، وإما أن يكون حجة عليك. وهكذا سائر أبواب العلم. قال: وما من شيء أفضل منه لمن أراد به الله عز وجل. قال: وحدثاني قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد هؤلاء تقدموا، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان الكوفي الإمام الحافظ المشهور قال أخبرنا قبيصة بن عقبة وهو السوائي ثقة قال سمعت سفيان الثوري يقول ما على الرجل لو جعل هذا الأمر بينه وبين نفسه، يعني الفقه والآثار، كأنه يريد الإخلاص. قال بعض الحكماء من الدليل على فضيلة العلماء أن الناس تحب طاعتهم. قال والروين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أيها الناس عليكم بطلب العلم، إن لله رداء محبة، فمن طلب بابا من العلم رداه الله بردائه ذلك، فإن أذنب ذنبا استعتبه، وإن أذنب ذنبا استعتبه، وإن أذنب ذنبا استعتبه لئلا يسلبه رداءه ذلك، وإن تطاول به ذلك الذنب حتى يموت. الله أعلم ما حال هذا الأثر، لم يذكر له إسنادا. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا إبراهيم بن الحذاء أو قال حدثنا إبراهيم أحمد بن إبراهيم الحذاء البغدادي بمصر قال حدثنا أبو خبيب بن عباس بن أحمد بن محمد البرتي. هذا البرتي له ترجمة في السير العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى أبو خبيب البرتي الإمام المحدث. قال الذهبي أثنى عليه الحفاظ، قال الذهبي أثنى عليه الحفاظ. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أخوين كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما يحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه، وكان الآخر يقبل على صنعته، فقال يا رسول الله أخي لا يعينني بشيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك ترزق به. وهذا سنده صحيح وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله. قال لعلك ترزق به، فيه أن طلب العلم من أسباب الرزق، أسباب الرزق أسباب كثيرة، منها مادية ومنها معنوية، مثل التوبة والاستغفار والتوكل على الله وصلة الأرحام إلى غير ذلك. ومن أعظم أيضا أسباب الرزق طلب العلم، فمن طلب العلم فالله عز وجل يتكفل برزقه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فطلب العلم من أسباب الرزق. إذا قال لك قائل لماذا تبقى في المسجد تتعلم، اذهب اكتسب لنفسك وأطلب الرزق، فالجواب أن طلب العلم من أسباب الرزق بنص هذا الحديث. قال لعلك ترزق به، يعني شكى المحترف أخاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه يعمل أخوه متفرغ لمجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما يدريك لعل الرزق الذي يأتي إليك يكون بسبب هذا الأخ الذي يطلب العلم. وهكذا يقال للأب إذا يعني فرغ ولده لطلب العلم، فإنه ما يدريه لعل الله عز وجل يسهل له رزقه بسبب هذا الولد الذي تفرغ لطلب العلم. وأيضا يقال للابن الذي تفرغ أبوه لطلب العلم وهو ذهب في الدنيا يعمل ويكتسب وفتح الله عز وجل عليه، ما يدريك لعل الله يرزقك بسبب تفرغ والدك في طلب العلم. فهذا فيه أن هناك جماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تفرغوا لطلب العلم وتركوا الأعمال، تركوا الأعمال المادية من الحرف والصناعات وأنواع التجارات. فهذا لا يعد بطالة ولا يعد دروشة، بل هذا له أصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا تفرغ وأخوه صار يعمل، فلما شكى العامل النبي أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يدريك لعلك ترزق به، كما أن الأقوياء ينصرون بضعفائهم، أيضا هؤلاء يرزقون بهؤلاء الطلاب. ففيه أعظم حث للمسلم على أن يعظم الرجاء في الله وعلى أن يحسن الظن في ربه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل تكفل برزقه. إلى هنا والحمد لله.